السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وواصل تقديم الشكر بعد شكر الله سبحانه للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: كيف تصلح المرأة كيف تصلح المرأة لإمامها القراءة إذا أخطأ؟ تصفق، فإنه إذا إنها إذا صفقت يفترض أن الإمام يراجع نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وقت زكاة الفطر أمثل وقت من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أما أوقات الجواز، أصلا الصوت صلح ماشي. راجل حسن وأفدنا الله، حسن جمال أفدنا، هل الصوت صلح أو لم يصلح؟ اسم رحيم لا بأس به. هل المسلمة حديثا لها عدة أن تزوجت مسلما؟ الصوت ما زال منخفض. اسأل حسن. كل الصوت غير واصل. الصوت تمام. الإسلامي شعبان يقول الصوت تمام. عبدو بالله يا عبدو أفيدنا يا عبدو. عبدو طلعت. وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء حتى الفجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد نهي أن يبيت الشخص وحده؟ ورد نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، ولكن بهذا اللفظ معلول بهذا اللفظ. والصواب: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. وإن بعض الرواة ورواه بلفظ نهى عن الوحدة فسرها أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر نساءه في مشربة لمدة شهر. والرسول عليه السلام أيضا كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ومريم عليه السلام انتبهت من أهلها مكانا شرقيا. نقول إن الصوت ضعيف جدا يا عبد الرحمن. يقولون الصوت ضعيف، الأسئلة واضحة لكن الصوت، يقولون الصوت ضعيف. لو ممكن مايك شوية، ممكن كده مايك يقل شوية، ممكن شوية. الأخت ليلى تقول واضح، ومحمود محمد يقول واضح جدا، وأبو هداية الصوت يقول منخفض، واحد بيقول الصوت واضح جدا، لعل قولهم يقولون غير واضح بأثر رجعي. ماشي طيب عزيز، ورجعنا بالله عزيز. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. يجب تحريك السلك من عند ابنك، من عند واضح واضح جدا الحمد لله، الصوت واضح. هل تصح صلاة زوجتي خلفي مع بنتي التي دون سن السابعة؟ تصح. مبارك الله فيك يا أخي إبراهيم. الأفضل لمن اعتمر الإكثار من الصلاة أو الطواف، كل سائغ كل جائز. حرك الأسئلة، الله يهدينا وإياك يا أخي. صوت واضح. نعم حركة الأسئلة، وأنت طيب يا كلمات وأنت بخير. أقرأ الأسئلة يا عبد الرحمن، قل لك تمم على الوصلات والفيشة. بخاخ الربو والحساسية زوجتي تأخذها مرتين، بخاخ الربو ابتعد عنه، ابتعد عن بخاخ الربو، لأن أطباء الصدر يقولون يخرج منه رذاذ يدخل الجسم فابتعد عنه. بنتي 3 شهور زوجتي تفطر، ضبط الصوت شوية مش فاهم. صح. جاءكم شهر كريم، شهر رمضان الذي فيه الفريضة، فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، حديث ضعيف لا يصح. حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر في سنده بعض الضعف، في سنده بعض الضعف، لكن عمل به العلماء فضيل الأعمال. الأخ رجب يقول الصوت ممتاز الحمد لله، أخواني يقولون الصوت طيب، جزاك الله خير، اللهم لك الحمد، شكرا لكم. أين الأسئلة؟ نعم ذهب الضوء، خلاص أجبنا على هذا بارك الله فيك. صحة حديث صيحة منتصف رمضان ذاك باطل من القول، ولا يثبت ولا يصح. بقاء معجون الأسنان في الحلق إلى ما بعد الفجر لا يؤثر على صحة الصيام. صحة حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليستوفي منه، حديث منكر، حكم عليه بالنكارة أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. الحمد لله يا أبو خالد تحسن. أصلي التراويح وحدي وأقرأ من المصحف، هل هذا جائز؟ أصلي التراويح وحدي وأقرأ من المصحف، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لا مانع منه. قد كان ذكران لأم عائشة من المصحف: هل وقت الإفطار من أوقات الاستجابة؟ اللفظة في ذلك فيها ضعف، ولكن الأثبت: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، يعني طول وقت الصيام. حديث دخول السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة إلى آخره، سنده ضعيف جدا. فيه رجل اسمه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وتالف، هذا غير عمرو بن دينار المكي الثقة. بالنسبة للبخاخ اللي طلع صدقة استعمله وحافظ على صيامك، وإن أخرجت مكان كل يوم مسكينا لا بأس، ما أخرجت لشيء عليك. حكم حمل المصحف فاضل جانبا في صلاة قيام الليل لا بأس. بارك الله فيك يا دكتور محسن. تحريك السبابة في التشهد رواية شاذة: هل يثاب من تصدق على والديه؟ نعم يثاب من تصدق على والديه. اسأل يا أخي سنين تمضي. صحة حديث إذا زارت ثريا ارتفع لا يصح. أفضل الذكر في رمضان رمضان كغيره من ناحية الأذكار. هل استنشاق البخور متعمدا؟ استنشاق البخور لا يفطر، ولكن التنطع هذا في السؤال لا معنى له. الناس كلها تحب الطيب، تحب الحديث يدع طعامه وشربه وشهوته من أجله. كتاب فقه للدراسة، رأيك في كتاب الطحاوي في العقيدة؟ كتاب الطحاوي في العقيدة طيب، لكن خذ النسخ المحققة. رجل يملك مبلغ مالي فاته إخراج الزكاة بسنة ناسيا، يزكي إذا ذكر. هل ثبت نص في مضاعفة أجور الأعمال في رمضان؟ لا أعلم نصا ثابتا في هذا إلا في ليلة القدر، فإن قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها تتضاع أو توازي العبادة في ألف شهر. هل يجوز أن نقول رمضان كريم؟ نعم يجوز، لأننا نقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما في رمضان، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى الريح المرسلة الريح المرسلة التي تأتي بين يدي الأمطار وتعم وتنفع. هل سجود المرأة في الصلاة يختلف عن الرجل؟ بالنص لا دليل، لكن من حيث أقوال الفقهاء بعض الفقهاء يقولون: لا تجافي المرأة عن جنبيها، لا تجافي عن جنبيها. إلا بالدليل، ليس هناك دليل. وأنت طيب يا خالاء، بارك الله فيك. لم أرزق الذرية لا انقطع أملك. إبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ذات الذرية على الكبر. وزكريا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله. أخي بكلمه على برنامج المقالب، حرام ينكر ذلك. برنامج المقالب، لكن عموما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن، قال أيضا: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا. هناك من أمر بالزكاة ويكرر بعد ستة شهور مرحبا يا أخي يوسف، عمل البحث مقابل مبالغ مادية إذا كنت تساعد على الغش والتزوير تأثم على مساعدتك على الإثم والعدوان. ومرحبا بك يا شيخ وائل. حكم الأرملة والكبيرة في السن التي تصبغ شعرها بالسواد، فقط أن إذا أرملة كبيرة السن هي لا تتبرج، لأن مثلها لا يتبرج لرجال أجانب ولا يدلس على خاطب، فلا بأس ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج لأجانب. تغطية الرأس مستحبة، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء الاستفتاح يكون في كل ركعة من ركعات قيام الليل. الأمر أنه في الركعة الأولى في الركعتين الأولين فحسب، والله أعلم، ولا الدليل ليس بصريح، لكن كان النبي إذا قام من الليل استفتح الصلاة وقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أدت أدعية. حكم الزواج في الإسلام، الزواج مستحب لمن طاقت نفسه له. وأنت طيب يا عبده، هل الإيجار فيه ميراث بعد وفاة الأب؟ كل نفع يتأتى من تركة الميت هو تركة، والأفضل في رمضان كثرة الخاتمات أم التدبر؟ تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. صحة حديث من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، لا يصح. مرحبا عبد الحكيم المغربي أو المغربي على الأصح. حكم امرأة كاذبة، الكذب ما محرم، امرأة الكذب محرم من رجل أو من امرأة أو من أي شخص، كذب محرم إلا في الأحوال المستثناة، الكذب في الحرب، كذب للإصلاح، أمور مستثناة. أنت طيب، هل يجوز الدعاء بشخص معين للزواج؟ أنصح أن تفوض الأمر لله، تفوض الأمر لله، قل يا رب اختر لي الخير، أو إن كان في زواج من فلان خيرا فقدره. ما الطريقة الحلال للتخلص من المصاحف القديمة الممزقة؟ حرقها. الجلوكوز وحقن الوريد فيها قولان للعلماء، وهي من المسائل النازلة. السلام على النساء كبار السن باليد حلال؟ يتعم صفحة النبي ما مست يده يد امرأة قط. يقول الله يجمعنا في الجنة اللهم آمين. أصاب بدوار يؤثر على حياتي اليومية، كلمة الزواج ذكرت، بين للمخطوبة وبين للخاطب. وأنت طيب. صحة حديث إن لله عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان سنده في ضعف، أشعر بوعن وضعف وأرجو من الله الشفاء. شيء طيب أن تدعو الله بالشفاء في أي مشكلة من المشكلة. كيف أثبت وأنا بقع في ذنب كل فترة؟ استعن بالله واسأل الله الثبات. إن الخليل قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يشاء الآن القول عن صيحة تحدث في منتصف رمضان، كل هذا من التخريف، بارك الله فيك. أعطي دروس وأترك جزءا من أجلي للطلبة المحتاجين بنية الزكاة، لا يجوز. استلم المبلغ وأعطيهم زكاة إن كانوا من أهل الاستحقاق. جزاك الله خير أخي محمد. صلاة الجمعة ليس هناك نص يلزم بعدد معين. وأنت طيب يا محمد بن عبد العال، والعال ليس من أسماء الله الحسنى، إنما المتعال هو من أسماء الله الحسنى. حديث فليقل إني مؤمن صائم، هل يقولها في سره أم يقولها معلنة؟ للعلماء قولان في ذلك، أحدهما أنه يقولها في سره وذلك كقول أهل الإيمان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلن يذهب للفقير ويقول خذ أنا لا أطعمك لشيء إنما أطعمك لوجه الله، فهذا يزرع الفقير لما يقول في نفسه وبلسان حاله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن العلماء من قال إذا كان المقام يحتاج إلى تذكير قلنا بصوت عال الله إني امرؤ صائم، حتى ينزجر الشخص. حديث المتابعة بين الآيات في صور مختلفة في الرقية وضح الصورة، هل يصح تدبر وتفسير صفحة من القرآن العظيم وحفظ ما أقدر عليه؟ يصح. حديث إن لله في أيام دهركم لنفحات لا يصح. بعد صلاة الوتر لا يجوز، أي صلاة بعدها يجوز تكون مثنى، لكن إذا كنت ناويا أن تصلي بعدها آخر الوتر لآخر ركعة، الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن إن قدر ولم تضبط فلا بأس أن تصلي بعد الوتر مثنى مثنى. القنوت بالتاء لا بالطاء، بالطاء كبيرة لكن بالتاء يعني الدعاء. القنوت جائز ومستحب في ركعة الوتر، وانت طيب يا مؤمن بخاخ الجلد الخارجي لا يفطر. وقت اختان الولد ليس هناك نص مخصوص، نص عن رسول الله في هذا الموضوع بخصوصه، السلام على النساء كبار السن باليد لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لم قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. هل يصح القول بوجود النحس؟ يعني الشؤم، يعني بالضبط إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، ولهذا تفسير سبق شرحه. مسك الهاتف والقراءة منه أثناء صلاة القيام لا بأس به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. صلى بنا أخ القيام ولم يقف على الوقف اللازم، قلت له وقف، لكنت متأولا صلاتك صحيحة ولكن لا تعد لمثل هذا. شكر لك يا أخي يوسف البخوتي وحفظك الله، بعد شكر الله سبحانه. ما حكم قراءة بداية السورة ونهايتها في نفس الركعة؟ أظن إذا لم يكن معنى يختل جائز، لكن لا تفعل، صنع لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم زيارة النساء القبور؟ لا بأس بزيارة النساء القبور إذا اجتنبت الفتنة والبدعة. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي أبا أحمد، حفظك الله وردك سالما آمنا غانما. كيفية التخلص من السحر والحسد؟ الدعاء وذكر الله وقراءة المعوذتين على نفسك ثلاث مرات مع التفل في يديك والمسح. الله يرزقك زوجة صالحة يا أخي أحمد. هل أقرأ السور بالترتيب في صلاة الفريضة؟ سميع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، شخصا ما يمسك سورة البقرة يبدأ من أولها ويستمر قارئا إلى أن ينهيها على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر في الفجر، سميع لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. التراويح بالجهر أم بالسر؟ بالجهر، صلاة ليل. ما اللفظ الصحيح في حديث دعوة الصائم؟ الصائم حين يفطر أو حتى يفطر. الصائم حتى يفطر، المعنى أن الأمد موسع طول اليوم. لنا ولك في رسول الله أسوة حسنة يا أخ سعد. حكم قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة؟ هذا هدي النبي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرجح في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يجهر بالقراءة، فإذا جهر ورفع الصوت سب المشركون القرآن ومن جاء بالقرآن، فيخفت فلا يسمع أصحابه، فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بارك الله فيك يا خادل. هل توجد شروط للسترة في المصلي، للسترة في الصلاة؟ ليست شروطا كبيرة، إنما يستحب العلماء أن تكون كمؤخرة الرحل، يعني 20 أو 30 سنتي ارتفاعها. مع حديث الخط فضعيف. حكم التذكير في الفريضة من المصحف، أجبنا أنك لا تفعل ذلك. وجزاك الله خير يا محمد جاد. حديث الصيام عند فطر دعوة مستجابة لا صح، إنما الصحيح الصيام حتى يفطر طول اليوم. بلفظ ثلاثة لا ترد دعوتهم. ما معنى قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، تخونونها؟ احتملت معنيين، أن الشخص يخون زوجته، فإذا خون زوجته فقد خون نفسه، أن المؤمنون كالنفس الواحدة، فكان الرجل يرجع ومحرم عليه أن يباشر زوجته ويأكل ويشرب إذا نام، يعني افترض المغرب كان يؤذن له الساعة 6، لكن تأكل وتشرب بعد 6، لكن هب أنك نمت 7، فكان في أول أمر إذا نمت تمنع من الأكل والشرب والجماع إلى ثاني يوم مغربا، إلى ثاني يوم مغربا. فبعد كان رجل مثلا يأتي من العمل يريد زوجته فتقول أنا نمت، تقول لها ما نمت، يخونها. وأحيانا يخون الشخص نفسه، يقول هو نفسه قد نم ولكن يقول أنا ما نمت عطشان أريد أن يشرب، وكان الشراب ممنوعا منه، يقول لا أنا ما نمت حتى أشرب. كما نكون جالسين في الحرم الله يفتحه وننده ويرده إلينا ردا جميلا في أيام الحج أو أيام العشر الأواخر من رمضان، والحرم على أشده، واحد جنبك نام تقول له يا أخي أنت نمت قمت، تقول له يا أخي أنا ما نمت، يا حمل هم أنه سيخرج يتوضأ، كيف يخرج وكيف يرجع، يجادل بالباطل يخون نفسه ويقول لا لا ما نمت يا أخي لا كويس ما نمت. فهذا صورة من صور تخوين النفس. سجود التلاوة والشكر من غير وضوء في أكثر من قول للعلماء، اختاروا القول بالجواز. هل يمكن زكاة الفطر فلوس؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي النقاش. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى، والذكر والأنثى والصغير والكبير. وبهذا أخذ أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فيرون القيمة، والجمهور لا يوافقون الأحناف في هذا. لا ينبغي أن تضيق عليك الدنيا وأنت سوري في تركيا، الحياة الدنيا كلها صغيرة، حياة الدنيا قليلة. ولا يخفى عليك أن الله قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، اعبد الله في أي مكان. حديث صلاة التسبيح ضعيفة، شخص كان يترك الصلوات عليه إعادتها. ومرحبا بك يا شيخ محمود. الوضوء ببخاخة ماء ثم يمسح الأعضاء، إذا لم تكن البخاخة تأتي بماء منهمر لا تجزئ، يعني شخص يجيب البخاخ الصغير الذي يطلع رذاذ خفيف ويدلك يده، هذا ليس إلا غسلا. لا يسمى وضوءا. إذا يوجد مال من أجل فطر ماذا أفعل أنا والعائلة؟ اقترض وسدد الفطر، وإن جاءتك زكاة فطر لفطرك أخرج منها. حكم تكرير التكبير وراء الإمام بصوت مرتفع لنفع المصلين لا بأس، هذا أن صوت المؤذن صوت الإمام ضعيف، فأنا أبلغ عنه لمصلحة الصلاة لا بأس. قل الله أكبر بصوت عالي، والنبي كان يصلي أبو بكر كان يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الدم الذي يخرج من بين اللثة والأسنان لا يفطر، استنشاق الدخان. إذا كنت تقصد السجارة، السجارة أطبق علماء أصنع لأنها تفطر. غسل الجنابة يجزي عن الوضوء إذا نويت ذلك. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. حديث ليس المؤمن بالطعام ولا باللعن ولا بالفحش ولا بالبذيء لو شاهد يصحح بها. هل وردت رواية أن الله ينزل في ثلثين الليل الآخرين؟ وردت لكنها ضعيفة شاذة. ما مرضى صائمة هل يجوز صيامها؟ صيامها جائز، لكن إذا كانت تضر بنفسها وتضر بالجنين يكره صنيعها، أما الصوم فصحيح. ألاج مرض الهوس الاكتئابي؟ من الناحية الشرعية لك في دعاء الله سبحانه وتعالى ورجائه الجد والاجتهاد. أما الأطباء فابحث عن طبيب ماهر ينصح لك. أيضا بارك الله فيك، دخان النار لا يفطر، دخان النار لا يفطر. لا تجوز صلاة الجمعة لا تجوز صلاة الفريضة من المصحف. والشيء بالشيء يذكر. الآن قوم في أمريكا يأتمون بإمام الحرم في السعودية، هذا باطل ولا يصح، باطل ولا يصح أبدا، وليس عليه أي مستند، ويؤول إلى شر بعد ذلك. فذلك سيمنع صلاة في كل المساجد ويقول صل في بيتك مؤتما بشخص ما من الأشخاص، أو يوحد الخطبة ويكون واحد يخطب في دولة والناس تتبع هذا الخطيب. وتعرف أن أوقات الصلوات تختلف واحتياجات الناس تختلف. ما حكم الزوج الذي ترك زوجته وأولاده بدون مصاريف؟ كيف ظلم ظلم ظلم. ممكن ترفع عليه قضية، تكلمنا الصيبين للتدخل، تشهير به إذا استمر شرب البيرة بنسبة كحول 10%. ليس لنا دخل بالعشرة أو 15، لنا دخل هل كثيره يسكر، هل هذا المشروب كثيره يسكر؟ إن كان كثيره يسكر فقليله حرام وكثيره حرام. علاج الحسد، اقرأ المعوذات والقي نفسك بها. ماذا أصنع في زكاة الفطر التي أخرجتها مالا؟ لا إثم عليك إذا كان وقتها قد انتهى، فالعبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. هل يجوز المرأة المرضى الإفطار؟ يجوز لها الإفطار وعليها الإعادة. يجوز لها الإفطار إذا خافت على نفسها وعلى جنينها وعليها الإعادة على الوجه المتيسر لها في الوقت المتيسر لها. هل من أتى مرتكب كبيرة هل تأخير صلاة العشاء والتراويح ساعتين من وقت الأذان المفرد أفضل أو الصلاة في وقتها أفضل؟ إذا كنت هنا وهنا مفرد فتأخيرها ساعتين أفضل. أختار رأي القائل بالجواز يا أبا تميم، قد استفدت في هذا الكلام بالأمس، فراجع دروسي الأمس تجدها إن شاء الله. متى تصلى راتبة صلاة العشاء؟ بعد العشاء. بحكم قراءة القرآن على الميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن على الميت. معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الأمر في أول فرض الصيام مباح لك أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، ومباح لك أن تصوم أنت بالخيار. فقالوا على الذين يطيقونه، أي على الذين يستطيعون صيامه وهم قادرون على الصيام، على الذين يطيقونه فدية إن أرادوا أن يفطروا فدية قدرها طعام مسكين. ثم نسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومرحبا بك يا شيخ ابراهيم رفعت، وبارك الله في اهلك ومالك. يعني الموضوع على صلاة النوافل في المسجد مع الفرائض يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخالفة، لكن النبي قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، بحكم الزوج الذي ترك زوجته وأولاده بدون مصاريف ظلمهم كما أسلفته. علي أين سؤالك؟ بحكم من طلق زوجته على الواتس أب، إذا كان طلقها على أي وسيلة كانت وصل الكلام إلى الزوجة فالطلاق واقع. ما معنى نسك؟ نسك العبادة ونسك الذبح. على الصلاة في البيت الآن وخاصة الطلاق تبحيث من الله، كل شيء ابتلاء، كل شيء يعد ابتلاء وفتنة واختبار. ما حكم تنزيل كتب من النت ديني بغرض التعلم مكتوب عليه جميع الحقوق محفوظة إن كنت في حاجة إليه ولا تستطيع شراءه ولم تتاجر فيه بما يضره بالكتاب وصاحبه لا بأس. يتنجم من قال المستمع عفوا أما الحديث حديث الصحابي الذي نظر فأمنا لا صح. حديث لا يقولن أحدكم في مستحم فإن عامة الوسواس منه ضعيف. حكم السواك الذي فيه طعم، السواك الذي فيه طعم يجوز، سواك رائحة النعناع يجوز. هل أستعمل فرشة الأسنان أو معجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا بأس بذلك، وأحرص على أن لا أدخل المعجون الجوفة. اسم نور الله فيه شيء؟ البعد عنه أولى. الالتباس القراءة من الحفظ أفضل من المصحف؟ قراءة من المصحف أفضل. الفتاوى في رمضان إن شاء الله نحن ماشيين، لو في أي تغيير نخبرك بإذن الله. هل يجوز دعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ نعم يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إذا بلغت ذلك فقم، عفوا، قال ثم أتخير من الدعاء أجابه إليه. لا مانع من القضاء بثلاثة، لا نص يا أخي محمد بن نصر. اشتهر بين الناس دعاء خاص لكل يوم من أيام رمضان أو لكل ليلة من ليالي رمضان، هذا باطل يا شيخ إبراهيم بن رفعت حفظك الله، ولا نعلم له أي مستند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونرجو من الإخوة أن يحسموا أمورهم إذا سمعوا ترهات مثل هذه يسألوا عن الدليل، فلا دليل، إذن تحفظ على هذه الأقوال الشاذة الغريبة. التباعد بين الصفوف بسبب الجائحة لا بأس بها إذا دعت إلى ذلك ضرورة. حكم التطيب للرجال في نهار رمضان لا بأس بذلك، لا بأس أن يتطيب الصائم. حديث إنك إذا تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم. حسنه بعض العلماء. هل تجوز إمامة صبي 10 سنوات؟ تجوز، كان عمرو بن سلمة يؤم القوم عمره 8 سنوات، هل صلاة التراويح تعتبر قيام الليل؟ هي قيام الليل. مدرس أخذ مبالغ مادية، الحرام أم حلال؟ يعني سرق ولا هي محمود؟ بين. انتشر بين الناس دعاء خاص لكل يوم من أيام رمضان كلام باطل. من أي كتاب نبحث عن الدليل؟ من الكتب التي تعتني بالأدلة. يعني كنت تبحثين في مسألة فقهية، فكتب الفقه تورد الأدلة في الغالب. فطيب الرجل بالطيب وهو يمشي مع زوجته يكره، لأن الناس يلتفتون إليه ومن ثم إلى زوجته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتطيب إذا أرادت الخروج. هل يجب الأذان من أجل الصلاة وفي وقتها بدون أذان؟ هل يجب الصلاة فتيب الرجل بالطيب وجبنا. هل النوم في النهار أجر في رمضان؟ إذا كنت فقط مراقا إن لنفسك عليك حقا، لكن طول النهار نائم تضيع أمورا قد تعنيك أنت قبل غيرك. وفقك الله يا أبا حاتم. صيام الحامل في رمضان جائز إن أطاقته، ولكن خشت عن نفسها أو جنينها من التلف أفطرت. هل يجوز وعليها الإعادة؟ هل يجوز لزوجة أخي أن تصلي خلفي بحضور زوجتي؟ نعم يجوز، يعني مش خلوة مع زوجتك وأهلك في الخلف. إن تعذر عليه الصيام شهرا كاملا بسبب المرض وكبر السن كما يتصدق عن كل يوم. أسأل شيخ في بلده يعرف كيفية المطاعم والمشارب في قريتك. وجبة واحدة، صوم المرضعة 8 أشهر، صوم المرضعة 8 أشهر. كيف صوم المرضعة 8 أشهر؟ هل تصلح صلاتنا وصيامنا وفقراء المسلمين يموتون جوعا ومرضا وقهرا؟ صلاتنا صحيحة إن شاء الله، ويسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ستبقى على الشك لهذا إلا بيقين. هناك ما يؤيده كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اختلط الريق بين الزوج وزوجته، يعني لا تبلع ريق الفضل. يجب اغتسال قبل هل تجوز الزكاة لأخي لإتمام زواجه؟ إذا كان فقيرا أعطي لفقره. هل الأقماع المسكنة للألم الشديدة تفطر؟ إن وقفت نهارا تفطر بلا ريب. كيف الصلاة في البيت مع أمي وأخواتي وزوجتي؟ مع العلم كلنا البيت واحد، كيف نصلي في جماعة؟ أنت ثم الرجال ثم النساء في الخلف. نعدلها إن شاء الله بإذن الله. أضيف من الميكروفون: صلاة رجل التراويح في بيت تكون سرا ولا جارا؟ إن شاء سرا وإن شاء جار. ما لماذا تضعين الصورة متبرجة؟ نشكرك يعني على الرحمة، لكن نتحمل نفسك أيضا. كرتون، حتى لو كرتون أو كرتون يرضي الله، يعني الطريقة يا حسن. حديث من خبب، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، حديث صحيح. نعدلها إن شاء الله. محمد، حكم البيع بالتقسيط مع زيادة المبلغ؟ إذا كنت أنت تملك السلعة وأنت الذي تبيع لا بأس، هل يجب علي أن أخرج زكاة الفطرة زوجتي التي لم أدخل بها؟ لا يجوز، لأنه يجب عليك الإنفاق عليها. قراءة القرآن لرب الميت يجوز، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأثم الوالد لكرهه لأبيه، ولا يعتبر عاقا ينظر إلى سبب الكره، ينظر إلى سبب الكره. فوالمعدة مفتوح بحيث عندما أصوم أمرض، إذا كنت مريضا فلا شيء عليك أفطر، ولكن الرقيب هو الله. أدلة تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشربها، 10 أصناف لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس تأكل وتشرب في الحرم المكة أثناء أذان الفجر حتى إقامة الصلاة. لا يجوز مثل هذا، فإنه افترض أن الإمام يؤذن في الوقت الذي يرى فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكونك تتعمد الأكل بعد الإمام تفطر. حكم صلاة راتبة العشاء جماعة ضمن التراويح: صلاة راتبة العشاء جماعة ضمن التراويح لم ترد. يعني عفوا، أنت ستصلي السنة سنة العشاء أو تصلي قيام ليل؟ يعني في واحد يصلي سنة العشاء وأنت جئت تمامت بها على أنها ركعتين من ركعات التراويح، لك لا بأس بهذا. أما أنت ما صليت سنة العشاء صليها بنية عشاء وبنية سنة وبنية التراويح لم يرد. كم آية أقرأ بها في صلاة التراويح؟ على حسب حالك وحال الناس. كان المسجد كبير جدا، فإن عمر بن عبد العزيز كان يأمر إمام مسجده أن يخفف في القراءة في المسجد النبوي، كان يأمره أن يصلي إذا كانت الآيات طويلة بنحو من 5 آيات، وإذا كانت الآيات قصيرة بنحو من 10 آيات كالطور وكتاب النصر ونحو ذلك. أدلة تحريم الخمر ذكرنا بعضها، نعم، وإجماع العلماء طبعا. كيف يكون زكاة الفطر؟ زكاة الفطر 3 كيلو لربع رز، صاع من طعام. زكاة التجارة هل تجوز مالا أم لابد من التجارة؟ تجوز مالا يا شيخ ياقوت، تجوز مالا وتجوز من نفس السلعة، ألا يصر عليك زكاة عروض التجارة؟ لكن إذا كانت من نفس السلعة ينبغي أن ينتفع بها الفقير، ينبغي أن ينتفع بها الفقير. إذا خرجت مالا هذا الأفضل. هل العمل في مجالات الأفراح والحفلات يوجد فيه اختلاط؟ على حسب، تختلف من مكان لمكان. ما سنة العشاء ركعتان بعد العشاء؟ نعم بخير الحمد لله. قراءة ورد جماعة القرآن للتشجيع على القراءة بدعة؟ لا بأس بذلك إذا كان للتشجيع. هل يجوز قيام الليل بالإخلاص والمعوذتين والعصر؟ الصلاة جائزة لكن أجرك أقل من غيرك. ماذا تقول في عمر بن عبد العزيز؟ إمام عادل نحسبه. من الذي سن بدعة الأضرحة؟ لا أعلم. حديث إن الله وضع عن الحامل المرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. كل شخص من المذكورين له حكم مستقل يؤخذ من سائر النصوص. إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم لا بأس بذلك، صلى وشطر الصلاة ليس بموضوع عن المريض، شطر الصلاة إنما موضوع عن المسافر، وفي هذا تفصيل أكثر يأتي في وقته إن شاء الله. زكاة حكم تعليق الزينة في رمضان. خليل علق فانوس يا خليل لابنك واشتري له فانوس، الأمر سهل. هل نحن السوريون في تركيا في حكم المسافر لأن قرار عودتنا بيد الحكومة التركية؟ بيد الله، بيد الله، بيد الله. أقصد يعني عفوا، أنت تتم لأنك زدت عن ثلاثة أيام وقد تمكس سنوات. زوجي كان نائما ولما أفاق شرب ماء ظن منه أن الفجر لم يأذن والفجر قد أذن، يتم صيامه فهو مخطئ والخطأ موضوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يبدأ بصلاة العشاء والتراويح قبل الأذان السعودية؟ يعني إذا كان مؤذن يؤذن في الوقت يلزمك أنت ترتبط بهذا المؤذن. حسن يوسف يقول البيت مصنع فيه مؤداتها لأخرج زكاة الفور بعد البيع إذا مر عليها سنة وكان المال قد بلغ النصاب، إلا إن أردت خيرا بنفسك فمن ممكن تخرج ورق قبضها. تلقى الزوجة المسحورة يقع، لأن المطلق ليس مسحورا، المطلق زوج عاقل رشيد. وجزاك الله كل خير. لمعنى لا تقرأ بالتنكيس، التنكيس له صورتان، صورة ممنوعة وصورة جائزة مع الكراهات. أما الصورة الممنوعة تقرأ صورة البقرة مثلا، تأتي الآية وتقرأ قراءة معكوسة، تقرأ قراءة معكوسة، فمثلا تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا فرانك ربنا وإليك المصير. أنت لا تقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا تنكيس قراءة الآيات الأخيرة قبل التي سبق تسبقها، هذا حرام في الصورة الواحدة إذا كان يخل بالمعنى. أما التنكيس في الصور نفسها، يعني مثلا أنت تقرأ صورة الإخلاص في الركعة الأولى، في الركعة الثانية تقرأ الضحى، فهذا التنكيس يعني ليس ترتيبا للقرآن، ليس، فهو جائز لأن النبي صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولكن الأولى عدمه فقط لأن النبي كان يقرأ في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص، وهذا ترتيب في الفجر السجدة والإنسان، وهذا ترتيب صلاة الجمعة الأعلى والغشية، وهذا ترتيب، فهو أولى والله أعلم. نعم أحيانا، لكن المقام مقام فتاوى. زوجتي عندما ترتدي النقاب تختنق، ماذا تفعل؟ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى أي حال فمرخص لها في إبعاد النقاب إذا كانت كما تدعي. إن تلقت عن أرض ليست للتجارة هل تدخل في زكاة المال؟ لا تدخل في زكاة المال، هذه قنية أنت اقتنيتها. هل الإطعام يجب على من تعذر عليها القضاء؟ عفوا لأبجر أسامة ما سؤالك. نعم تجوز القراءة من المصحف في التراويح. هل الإطعام يجب على من تعذر عليها القضاء قبل دخول رمضان آخر؟ من تعذر عليها القضاء، هل لماذا تعذر عليها القضاء؟ كانت تعذر لمرض وستشفى وتقضي، لا تكفر بشيء إلا أنها تكفر بالقضاء، يعني تكفر بالقضاء فقط. قول ثلاثة كينو وما عنده الله خير وأبقى. فهم كلامك. هل جلسات الرزاز تفطر الصائم؟ ايه جلسات الرزاز؟ فهم وضح. هل من السنة تنظيف الأكل الذي وقع الأرض؟ نعم. أم إطعامه الأذى؟ وكله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها. سبب الفرام الكثيرة في البيت، الله الذي يرسلها والذي يمنعها. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فالذي يرسله الله الذي يكشفه هو الله. ما حكم أكل الإرث؟ كبيرة من الكبائر. عمر بن عبد العزيز خليفة راشد: أيما أفضل، صلاة الجمعة في البيت ظهرا أم صلاتها جمعة مع زوجتي؟ كل ذلك وجدناك في صدر هذا الدرس. هل الدين عليه زكاة؟ إذا كان الدين دينا حيا يرجى أن يرجع فيزكى، إذا كان دينا ميتا دينا ميتا لا يرجى سداده فلا زكاة عليه إلا إذا رد. أردت أن تنتظر به سنة أردت وتزكيه، أو أردت أن تنفقه ففي هذه الحال لا بأس أن تنفقه ولا زكاة عليك إذا لم يحل عليه الحول. البخاخ في النهار رمضان ابتعد عنه، لأن رذاذا يخرج منه ويدخل في الجوف كما أفاد بعض الأطباء. هذا بهذا القدر أجتزئ، سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما نذكر بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التماسا للبركة، بركة المجالس، بارك الله فيكم. أما عن الآية الكريمة فهي قوله تعالى: فقل ربي أعوذ بك من قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآية قل أعوذ ألجأ وأستشير برب الفلق فالق الإصباح، رب الفلق فالق الحب والنوى، كل شيء ينفلق عن شيء، أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي هو رب الفلق من ماذا؟ من شر ما خلق، من شر الخلائق كلها، إنس جن جراثيم وحوش حيات عقارب إلى غير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل. فالليل إذا دخل انتشرت الشياطين وانتشر الظلمة، انتشرت الحيات والعقارب والسباع والهوام. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل، من شر النفاثات في العقد السواحر اللواتي يسحرن، ومن شر حاسد إذا حسد. صورة نافعة. وقد قال الرسول أيضا: إن العين حق. نعم، بهذا القدر أجتزئ، سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أخواني وأخواتي الكرام، حفظكم الله تعالى، اجتهدوا في الطاعات في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولا تنسوا الدعاء، ولا تنسوا بعد الدعاء سؤال الله القبول، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أشكر الله على نعمه التي لا تحصى وإليه التي لا تعد، ثم أتوجه بالشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.